شبنا ولا كجبنا ولا عرفنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا على الهوى يا دون بصدرنا فيها وما لهيبها يا دون بظروفنا فيها ترى العيون زهرة مفقود عليها النوم تتبنى بالطهرة ونحن بالخرطوم ونحب بجد هو لا يا حضرة الظابط يمكنك تقبض عليه ما افتكر يكون انسب لو انتظرنا لبعض الاستعراض ولا ايه دي افتكر كده انما لاحظ ان ده شيك من غير رصيد هو هيروح فين انما يعني خد طبع الوفا فينا الحب يقتلنا والحب يحيينا لو نعزك ورده من الورد نخطفها ما نقولش لحد نخطفها ما نقولش لحد ما نقولش لحد ما نقولش لحد ما نقولش لحد وان صان الود او خان العقل وان صان الود او خان العقل ما نقولش لحد Thank you. بالحب ما نقولش الحب.